ولدت، قال اقتلوا صمتا. بسم الله من دخلت إلين طلعت خد الرسمي فصلين أو ثلاثة، ما عندي إلا شيء خلاص. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الرابع من شهر صفر من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 51 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح، وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما. وسائل التحصيل الرؤية والسماع تلقي، وهذا أمر معلوم. وترجمة العلم الذي فهمه استقر في ذهنه من الأوامر الشرعية تطبيقه ظاهريا التمثل به، فإذا كان ما عمله مطابقا لما سمعه، وإذا كان عمله مطابقا لعلمه العمل صحيح. نعم شيخ، أحسن الله إليك. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هذا الحديث أشرف العلوم علم التوحيد، علم إفراد الله تعالى بالعبادة، الفقه في أسماء الله تعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتوخي ثمرات هذه الأسماء الكريمة. وهذا لا يكون إلا بهدي الحرص على هدي رسول الله وصفاء النية والإرادة. وهذه العلوم الشريفة العظيمة، هناك علوم أخرى كلام القيم رحمه الله تعالى لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها، يعني هذا فيما يظهر لا يكون على إطلاقه، والعلم عند الله. فهناك علوم كما من لا تقوم الحياة إلا بها، يعني كما لا حياة الناس ما يحتاجون إلى آخره، هذه العلم بها مطلب تمليه قواعد الشريعة وكليات الشريعة. والقصد أنه إذا تلهى بها عما أوجب الله عليه من أمور الديانة والعقيدة هنا يكون الذنب. وهناك علوم كما يقال، يعني الجهل بها يضر، الجهل بها العلم بها يضر، والجهل بها ينفع. علوم الفلسفة وعلوم المنطق وما يضر الإنسان في معتقده وجوارحه. لكن هناك علوم أخرى أيضا يغل بعض الناس فيها على حساب علوم الشريعة، العلم بالفلك، والعلم كما يقولون الإغال في علوم، يعني تتبع أنواع الجبال كما سيأتي، وأنواع الأحجار وأنواع البحار وأنواع كذا، يغل فيها وليس هناك مصلحة لا دينية يعني بل قد يكون فيها مضرة دينية. وتقدم أن قرأنا جميعا أن الاشتغال بأخبار العرب وقص تاريخ العرب والإغال فيها يزهد العلم في القرآن الكريم. والناس الآن سبحان الله العظيم ترى بعض الناس يغل في فن لا ينفع بل يضر العلم به، يضر. قد يكون محاذير الشرعية قراءة روايات غربية والإغال فيها، يعرف كتابها وأسباب القصة أسباب الرواية ومن رد عليها، أو الإغال في الشعر، الإغال في حفظ القصائد ومن عارضها، تتبع أماكن وصف القصيدة من الأرض، أطلال أي أطلال في أي مكان متى من عارضها، ويغل في هذا الفن إغالا عظيما. النفع ثقافة محدودة وهي مذمومة إذا أغل فيها، فكيف إذا كان على حساب تضييع العقائد علوم العقائد والفرائض؟ لا شك أن هنا الذم يزداد في حقي. يعني ترى بعض الناس شاب رأسه في علوم لا تنفع، وبعض الناس قد يكون في مقتبل شبابه وقد حصل من العلوم في العمر اليسير أفضل وأجل عند الله من ذلك الذي شاب رأسه واحتدى بظهره وهن عظمه في علوم إن لم تنفع، إن لم تضر فلن تنفع. ولهذا سبحان الله بعض الناس أذكر جلس في مجلس كأنه جريد أو الأصمعي في سد القصائد وتحديد من عرضها في أي مكان قيل وعدد أبياتها ومن المرد عليه. وإذا سألت عن أمور يسيرة، أذكار الصباح، أذكار المساء، ما يقول عن الصلاة، لا يتقن شيئا من ذلك. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة. أحسن الله إليك الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري مرت معنا عبارة قرأها الشيخ ماجد، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، يبدو لي أنها مقدرة يمكن، أليس كذلك؟ عفوا أشوفها. في المقطع الذي قرأه الشيخ ماجد قبل قليل يقول كثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس فيها من هذا الباب. هل هي مقدرة أم مقدرة؟ يبدو أنها مقدرة. ظاهر أنها مقدرة يا شيخ. صحيح. نعم. جزاك الله خير. شكرا لك. مشكولة عندك شيخ ماجد؟ مشكولة عندك؟ لا ليست مشكولة، لكني قرأتها بشكل خاطئ. هي مقدرة وليس أنا قرأتها مقدرة، والصواب أنها مقدرة أحسن لي. طيب. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العمل ولو قيل إن العلم بالجبال والأفلاك هذه يعني يحتاجها أهل التخصصات لما يعود على البشرية بالمصنع العام، لكن هذا ليس لكل أحد، بينما علم الاعتقاد والفهم العقيدة لكل أحد مطلوب، لكن علم ما يحتاجه الناس في حياتهم الفلك والجبال والبحار، يعني هذا التخصص من الجيولوجيين وأهل البيئة وأهل الفلك علماء الطبيعة، يعني العلم يحتاجون أمور كثيرة، يعني مساحات والمساحات الكذا والتباعد الأقطار وما يتبع ذلك، هذا من كماليات الحياة، وقد يكون أحيانا مما يحتاجه البشر ضرورة في حياتهم، الكرة من الثقافة العامة أن أرمسترونج الذي وطئ كما يقال أول بشر بما يعلم وطئ القمر لما مشى قال هي خطوات يسيرة لكنها في يعني في ما ينفع البشرية يعني خطوات عظيمة وكذا. نعم بس الله عليك. وأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني. أما إيش؟ أما فأما وأما العمل أيوة فآفته فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة من فساد الإرادة تارة. نعم قد الإنسان يعمل عملا ويجتهد ولكنه على ضلال لأنه عمل بأشياء خطأ أو ضلال تخالف الصواب تخالف الحق، وقد يكون يعمل أعمالا توافق الدليل لكن النية مدخولة. فهو الفساد العمل من جهتين، أنه بنى عمله على علم غير صحيح، والثاني أنه بنى عمله على علم صحيح لكن الخلل أتى من فساد النية والقصد والإرادة. ولهذا الخوارج رسول الله يقول الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتي صيامكم مع صيامي، هل تعبد ولكن فساد في المنهج. والمرائي يعمل في العمل الصحيح خشوع وبكاء لكن القلب أو النية فاسدة. وأهل البدع مذاهب المخالفة الحق اجتهدون في التحقيق والتأليف والعمل لكن على غير أصول شرعية. فالشاهد الخلل في العمل إما أن يكون العلم العمل على علم غير صحيح أو يكون على علم صحيح لكن الخلل أتى من الأمور القلبية النيات. نعم أحسن الله عليك. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا. ولهذا جاءت النصوص لأن الإنسان يسأل أهل العلم حتى يكون عمله على علم سليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أدرى الناس بالحق، وفي سورة النحل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أدرى الناس بمواقع الفتن والمخارج منها. وقصة أصحاب قصة قارون لما اختلف الناس فيه على فريق على قسمين، قسم قال يا ليت لنا ذا التمني مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أما الفريق الثاني منهم قال الذين أوتوا العلم ويلكم، لاحظ كيف ويلكم تهديد، والآخر يتمنون، والنتيجة فأصبح الذين تمنوا مكانوا نفسه يقول كأن الله رجعوا. أما أهل العلم ما رجعوا عن كلامهم لأنهم تكلموا بعلم ونظروا بعين البصير. ولهذا لا تغتر بكثرة العمل الشخص حتى ترى هل هو على بصيرة أو لا. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد، ولهذا سبحان الله العظيم رحم الله المحدثين، يعني من إنصافهم يقول الشخص العابد على عبادته ما تشفع العبادة لقبول حديثه، وهذا هو على عبادة على حق عبادة حق، فكيف إذا كان يتعبد الله على باطل؟ من باب أولى أن يرد أمره. ولهذا بعض الناس يجعل تزكية الشخص مرهونة بعبادته، هذا ما شاء الله عابد يختم القرآن في كل أيام ثلاثة، يصوم يوم يفطر يوم حتى ولو كان، كل هذا ليس ميزانا شرعيا على إطلاقه. وحديث النفر الثلاثة سبحان الله العظيم، هذا الحديث أنا أعتقد أنه من هو القاعدة الأساسية في قضية يعني مشروعية العمل، أن العبرة ليس الكيف الكم إنما الكيف. تخيل صحابة أجلاء شباب متحمسون، أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام، لا أكل اللحمة ولا أتزوج النساء، لحظة الأولى لو هؤلاء عند غالب الناس يمدحون يثنى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له لما قال الشاطبي أبلغ كلمة في الزجر؟ قال له فمن رغب عن سنتي فليس لا مشكلة. أحسن الله إليه. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، هذه أمور قلبية، لكن ينبغي هنا كان يعني حقيقة يخطي بعض الوعاظ وبعض المعلمين وبخاصة مع طلاب العلم المبتدئين، يشدد عليهم في أمر النية تشديدا يعني خارج عن الإطار الصحيح. وأظن عبد الكريم السعدي موجود، وكان موجود ثم خرج أحسن الله إليك. طيب الشيخ عمرو جمال موجود؟ لم يدخل أحسن الله إليك. دكتور عبد الرحمن مزروع، دكتور عبد الرحمن؟ نعم نعم نعم يا شيخ. فيه يا شيخ نقل نفيس، لعلك إن شاء الله تجده، نقل نفيس. نعم. أذكر قراءته في مرجعين قديمة، الأول في كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني. أيوة. والثاني في كتاب لابن بدران. أها. نعم يا شيخ. يتكلم فيه لا ينبغي للمعلم أن يشدد على الطلاب في أمر النية. جميل. لأن بعض الناس بعض الطلاب يسمع كلام في النية كذا والرياء ومن الرياء أوغل فيه المعلم ينفر من العلم ويخاف، لكن يحث الطلاب على الإخلاص ثم يضمن لك التحذير من الخلل في النيات. نعم يا شيخ ماجد، لعلك يا دكتور الدخان لعلك إن شاء الله وجدت تفيدها جميعا، جزاك الله خير بإذن الله إن شاء الله أبحث عنه. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. كل ما قرأ الإنسان في أمور بالإخلاص وقرأ تفسير الآيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما يتبع ذلك من ما يتعلق بابتغاء وجه الله تعالى، ومن كان يريد الآخرة يجد له في حرثه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، قد أفلح من زكاها طاعات، قد خاب من دساها، والآيات كثيرة في قضية الإخلاص وما يقوم وما يضاد، وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شكر وما كفورا. كل ما قرأ في هذه شروح الأحاديث اللي هي يعني أول من تسعى بهم النار ثلاثة إنما العمل بالنيات، يجد من الآيات والنصوص والآثار عن الصحابة والتابعين ما يجعل الطريق أمامه واضحا كالشمس النهار لا يحجبها سحاب. نعم يا شهواتي. أحسن الله إليك. عندي سؤال إذا سمحت. سمعك الله. شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله. نعم عند العلم والمعرفة هنا يعني عطف المعرفة على العلم، يعني هل هم باب الترادف ولا يعني أنا أرى أنه يعني يشار دائما للعلم لكن المعرفة وش المعرفة؟ قصدك يعني هل لما ذكر الاثنين أن أيوة. أحدهم يعطي معنى غير الآخر؟ إيه نعم، يعني المعرفة هنا إيش موقعها؟ إحنا دائما نتكلم عن العلم والعلم الشرعي والعلم بالله والعلم كذا، لكن المعرفة وش المعرفة؟ والله شوف أنا ما أعرف يعني الآن فرقة في ذهني الآن، لكن قد يكون من باب حديث تعرف الله في الرخاء أن العلم أوسع من المعرفة. المعرفة قد تكون كما يقال قضية العين قضية اللحظة، والعلم تحصيل يكون أشمل، والعلم عند الله. في كتاب يا خلفان، كتاب لأصحابك الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، لعلك جزاك الله خير تفيدنا جميعا رعاك الله. لا أنا خطر على بالي استعمال المتصوفة للعارفين بالله كذا، هل هي من هذه يعني أو إنها؟ والله شوف ما أدري، لكن ابن القيم في كتاب المدارج رحمه الله يكثر من استعمال بعض عبارات متصوفة، لأن يعني كما يقال قرأهم وقيل وخالطهم، وعبارات الهروي صاحب منازل السائلين يعني مليئة بهذا الشيء. فلعلك يا دكتور كتاب عسكري فروق لعلك تفيد الجميع جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم عليك دكتور عبد الرحمن الشمراني، توفي أخوه قبل أيام أحسن الله عليك. نال الله عزاه. نال الله ما أخذ وما أعطى، كل مجل مسمى جزاكم الله خيرا. وسامح الله ماجد الذي تأخر الخبر، لكن إن فات الخبر بقي الدعاء والأثر شيء. أي نعم جزاكم الله خير، والله الدعاء هو أفضل شيء. إن لله ما أخذ له ما أعطى في المجل المسمى. جبر الله مصابك يا الله. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليك. قال رحمه الله. أتمنى يا ماجد سمش. أنا أتمنى يا أخوان، أتمنى مثل المر هذه يا أخوان أن يخبر بها دكتور ماجد وتكون في الموقع، حتى الواحد يكون يعني ملما بأخبار إخوانه، وبخاصة أن الدرس يجمعنا جميعا كلنا يعني إن شاء الله نتعلم يعني من باب مشاركة في الدعاء والآلام والأمل. وأعتقد لو بلغني أحد أنه أن أخا دكتور متوفي، قد أقول لا لم يتوفى، ما جاني خبر في الدرس، فالعتب على ماجد سمحه الله، أنا أعتب على ماجد. الله يحسن إليك يا دكتور ماجد، زادك الله حرصا ولا تعد، جزاك الله خير. أبشر إن شاء الله. وأنت الآن جزاك الله خير عليك في الدرس، فمن باب فقط مشاركة في الدعاء ومشاركة في الآية، يعني كما يقال نكون مع بعض في غيابنا وحضورنا. أبشر الله يحسن إليك. نعم. قال رحمه الله، فمتى خلا من هذه المعرفة؟ حسب يكفي الظاهر. طيب يكفي. على ما الفائدة اليوم؟ اليوم أحسن الله إليك صاحب الفائدة اعتذر، لكن في فائدة جاهزة ولا نكتفي بفائدة الشيخ عبد الله أحسن الله إليك؟ لا، من الذي بعده؟ من بعده؟ الذي بعده راسلته لكنه لم يرد علي ولم يحضر أحسن الله إليك. الظاهر توفي الشيخ شيب الدوس رحمه الله تعالى، تسمعون به؟ أي نعم رحمه الله. وعنده طريقة في الدرس يعني حقيقة بدنا نتبعها يا أخوان. كل واحد إذا كما بلغني إذا جاء عند أحد يحفظ يأخذ مبلغا من النقود 1000 ريال أعتقد، ويقول انتظمت معنا الدرس نردها لك بعد حين، وإذا تخلف صاحب الفائدة وكذا تقسم بين الحاضرين. الله المستعان. فلعل نطبق يا شماج على أصحاب الفوائد، اللي غاب عن فائدته يدفع غراء، إذا غاب عن فائدته ولا أخبرك يعني العلم كما يقول أهل العلم يجوز فيه الرهان والدفع ولا يسمى إمارة. في الشيخ خالد المسعود رافع يده، لديه فائدة، نسمح له يا شيخ. طيب طيب شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. في فائدة الله هيك، يقول ابن عثيمين رحمه الله في الآيات الأربع التي ختمت بها سورة المؤمنون في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، نعم، يقول جاء في فضلها حديث ولكنه حديث ضعيف، روى أبو يعلى في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلا فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا الآيات حتى فرغ من آخر السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال حديث باطل، وضعفه الحافظ بن حجر بقوله غريب كما في نتائج الأذكار، وضعفه الألباني في سلسلة الحديث ضعيفة. وإذا قرأ المسلم هذه الآيات الأربع لأنها داخلة في عموم أن القرآن شفاء من غير أن يعتقد لها فضلا خاصا فلا حرج في ذلك والله أعلم. هذا من كثير؟ لا، هذا من كلام الشيخ بن عثيمين. لاحظ العبارة الأخيرة، عبارة العلماء الراسخين، لاحظ كيف سبحان الله دقة العبارة. إذا قرأها هذه الآيات على أنها من ضمن يعني رقية شرعية قرآنية فهذا لا حرج، داخل العمومات في شفاء للناس، لكن إذا خصها دون غيرها وكما يقولون في يخطي بعض القراء اللي يقرون على الناس الرقاة يأمر المريض بأن يقرأ سورة معينة في عدد معين في يوم معين في وقت معين، إما بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العصر تقرأ سورة مثلا الزمر ثلاث مرات وكذا، هذا كله يحتاج إلى دليل. لكن الكلام العام اقرأ القرآن الكريم جاء الحث عليه في الكرسي معوذات أنها تؤثر في الرقية، هذا يعني أبلغ غيره. جزاك الله خير يا شيخ خالد، فأيتم طيب الله يعافيك. بالنسبة للشيخ شبيب رحمه الله، هذا الرجل درس القرآن الكريم وأما المسجد قرابة بضع وأربعين سنة، وكان آية من آيات الله في العناية في سبحان الله يعني توقير المحراب والمنبر والدرس، كان محافظا تمام المحافظة، حتى قيل يندر أن يتخلف عن المسجد مع أنه كفيف البصر ولكنه منور البصيرة، ورجل تخرج على لديه قراء وطلاب كثر، وكان رحمه الله تعالى حريصا على القرآن الكريم قراءة وإقراء رحمه الله وجعل الفردوس على مثله. الشيخ عبد الله بن مسعود موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معك الله. من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وغفر الله له في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال رحمه الله يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيئا، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، يتذرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. انتهى. شيخ عبد الله مسعود. نعم. جزاك الله خير، فضلا لا أمرا، أنزل هذه الفائدة، جزاك الله خير. نعم، حبا وكرما إن شاء الله. خالد مسعود. تم يا شيخ. فضلا لا أمرا، أنزل الفائدة، جزاك الله خير. إن شاء الله. يا أخوان، الفائدة اللي ذكرها ابن مسعود، أنا أكتب الآن رؤوس أقلام في قصر العموم على الخصوص في الآيات. حقيقة هذا مبحث في نظري أنه من أهمية بمكان، وأنا أعتقد اللي قراه الشيخ عبدالله بن مسعود قبل قليل أثابه الله تعالى ونقله عن الشيخ بن سعدي، هذه الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أكثر نحتج بها الفقر المقابل للغنى في الأموال. وأما المعاني التي ذكرها الشيخ بن سعدي فهي من العموم المجهول عند كثير من الناس، فقر في الإيجاد، فقر في القوة، فقر في الجوارح إلى آخر ذلك. مثل هذا يعني ما نبه عليه بعض المفسرين يقول: من ظن أن هذا الثواب من الله يفسح الله لكم، من ظن أنه مقصور على هذا العمل فهذا من القصر أو الجهل في دلالة الآيات، بل المراد الشمراني. يسمعني شيخ ماجد؟ مثل ماجد سمح صلى الله عليه. الشمراني قل له خذ الأمر يبلغ أخوانها عزاء أصحاب الدرس كلهم، الله يحسن إليك، يبلغ أخوانه وإن كان متزوج هنا هو يبلغ أهله عزاءنا جميعا. رأيكم جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.